في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هذا الفصل هو الفصل الأخير من فصول مقدمة الراغب الأصفهاني، وهو فصل في إعجاز القرآن، فقد ختم هذه المقدمة بهذا المبحث النفيس، وبه تكون قد اكتملت مقدمة هذا الكتاب النفيس، جاء اللي هو كتاب تفسير الراغب الأصفهاني. فلعلنا نقرأ منه شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام الراغب رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره: فصل في إعجاز القرآن. المعجزات التي أتى بها الأنبياء عليهم السلام ضربان: حسي وعقلي. فالحسي ما يدرك بالبصر كناقة صالح وطوفان نوح ونار إبراهيم وعصى موسى عليهم السلام. والعقلي ما يدرك بالبصيرة كالإخبار عن الغيب تعريضا وتصريحا والإتيان بحقائق العلوم التي حصلت عن غير تعلم. فأما الحسي فيشترك في إدراكه العامة والخاصة، وهو أوقع عند طبقات العامة وآخذ بمجامع قلوبهم وأسرع لإدراكهم، إلا أنه لا يكاد يفرق بين ما يكون معجزة في الحقيقة وبين ما يكون كهانة أو شعبذة أو سحرا أو سببا اتفاقيا أو مواطأة أو احتيالا هندسيا أو تمويها وافتعالا، إلا ذو سعة في العلوم التي يعرف بها هذه الأشياء. وأما العقلي فيختص بإدراكه كملة الخواص من ذوي العقول الراجحة والأفهام الثاقبة والروية المتناهية الذين يغنيهم إدراك الحق. نعم، ماذا بقي للعوام بناء على التقسيم أخرجهم؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فصل في إعجاز القرآن. طبعا سبق أن ناقشنا فكرة أو موضوع إعجاز القرآن أو موضوع أيضا المعجزة، وما وقع في هذا المصطلح من مشكلات علمية مترتبة على مصطلح المعجزة، وأن المصطلح القرآني الغالب هو مصطلح الآية، مصطلح الآية، ومصطلح الآية بلا ريب أدق، بل لا يقارن مصطلح المعجزة بمصطلح الآية بأي وجه من الوجوه. فمصطلح الآية أدق في الدلالة على ما آتاه الله سبحانه وتعالى الأنبياء الذي يؤمن عليه البشر، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما من نبي إلا آتاه الله ما على مثله يؤمن البشر، والمراد بها الآيات. وهذه الآيات التي خص الله سبحانه وتعالى بها الأنبياء كما قال الراغب منها شيء حسي ومنها شيء عقلي، والحسي والعقلي يدركه الناس ويؤمنون به، خلافا لما ذكر بطريقته في التقسيم أنه لا يدركه إلا الخاصة. والصحيح أنه أن العامة تدرك هذا الأمر، وإن كان الخاصة يدركون من أسراره ما لا يدركه العامة، يعني يدركون من أسراره ما لا يدركه العامة. وأيضا ما ذكره في كون أن العامي لا يستطيع أن يفرق بين ما هو شعوذة أو سحر أو هندسة أو غير ذلك مع ما هو آية، أيضا هذا الكلام فيه نظر. لماذا؟ لأن الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ورأوا معجزاته طبقات متعددة من البشر وعقول مختلفة، يعني منهم الأعرابي الذي سكن الصحراء، ومنهم الإنسان العادي، ومنهم الإنسان العالم، ولم يتوقف أحد منهم في مثل هذه الأمور، يعني لم يتوقف أحد منهم، ولا ذكر أن أحد منهم توقف في شيء من هذه المعجزات، بل كان كلهم يسلم ويدركون إدراكا ليس فيه أي مشكلة. قد يقع نعم تلبيس من بعض المشعوذين أو من بعض السحرة أو من بعض من يدعون الولاية، ويقع عند بعض العامة مشكلة في هذا، نعم لا يعني لا نقول أنه لا يوجد، لكن كلامي الآن عن من كان في عهد الأنبياء، فهؤلاء لم يقع عندهم ذلك الشيء. أما أن يقع عند من جاء بعد الأنبياء فنعم هذا ممكن ومحتمل، وبعض من يدعي الولاية وهو يستخدم السحر والشياطين إنما يتغلب على هؤلاء بما يظهره الشيطان على يديه من الشعبذة والسحر، وهذا معروف ومشهور. وبعض من يدخل في التصوف وعنده أغراض دنيوية مثل هذا قد كتب عن نفسه أو كتب عنه من كان قريبا منه وانشهر أمره في هذا، وإن كان من قدر الله أن يفتن الناس وامتحنهم بأناس وتبقى تدعى لهم الولاية إلى اليوم، وهم قد عرف من تاريخهم ما عرف، لكن هذا يدخل في باب الفتنة والمحنة من الله سبحانه وتعالى والابتلاء لعباده. هذه الآيات التي ذكرها وهي ناقة صالح وطوفان نوح وعصا موسى وامثالها الآيات الحسية، هذه الآيات الضابط فيها ليس كما يقول بعضهم أن النبي يأتي بآية من جنس ما برع به قومه، وإنما الضابط فيها أن يأتي بآية يذعن لها القوم سواء كانوا قد برعوا في هذه أو لم يبرعوا، بمعنى أن البراعة ليست ضابطا، يعني براعة القوم ليست ضابطا في تلك الآيات، وإنما أوهم هذا الضابط في خبر موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء بالعصا وكانت تنقلب حية مقابل السحر الذي كان يكون من السحرة، فظن من قال أو من نظر بهذا النظر أن الأنبياء إنما يأتون بما برع به أقوامهم، وهذا ليس بدقيق. ولو نظرنا في معجزات الأنبياء لوجدنا أن من معجزات الأنبياء عدد من معجزات لا علاقة لها بما برع به القوم، لا الآية الكبرى التي ذكرت عن النبي ولا غيرها من الآيات، وإذن هذا الضابط ليس دقيقا. وعلى سبيل المثال عيسى عليه الصلاة والسلام إنما بعث لبني إسرائيل وكان في فلسطين، ولم يذكر ولم يشتهر عن بني إسرائيل أو حتى عن الرومان الذين كانوا في عهده في ذلك الوقت أنهم كانوا أهل طب وأنهم قد برعوا به، إن هذا لا يذكر في التاريخ، لأنهم قالوا إن عيسى عليه الصلاة والسلام برع جاء بما برع به قومه، وهذا غير معروف. وإنما كما قلت لكم أوهم ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام وكذلك ما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا المقصود أن نقول إن هذا غير لازم، فإن جاءت المعجزة أو الآية من جنس ما برع به القوم فهذا لا إشكال فيه أنه يقع، ولكن لا يلزم أن كل آية أو معجزة تكون على هذه الشاكلة. أما المعجزة العقلية التي ذكرها لم يذكر أمثلة لها بالنسبة للأنبياء، بالنسبة للأنبياء. وهنا يقع أيضا سؤال، وهو هل يلزم أن تكون كتب الله سبحانه وتعالى السابقة تعتبر آية للنبي كما اعتبرت آية محمد صلى الله عليه وسلم القرآن اللي هي الآية العظمى؟ هذه مسألة تحتاج إلى نظر، وهو أننا حينما نأتي لمثل هذا الأمر ثبوت نزول كتب على الأنبياء هذا لا إشكال فيه ولا يحتاج إلى تقرير، لكن أن نقول إن هذه الكتب معجزة أو إنها آيات كما هو الحال في القرآن، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. طيب، لو نظرنا الآن إلى ما ذكره من قضية الغيوب، لأنه قال وأما العقلي فيختص بإدراكه كملة الخواص، إلى أن ذكر قضية الغيوب في معذرة في الأول، قال كالإخبار عن الغيب تعريضا وتصريحا. الإخبار عن الغيب ليس مختصا بالكتب، بمعنى أن النبي قد يخبر بالغيب من دون أن يكون الإخبار بالغيب نازلا في كتاب. فإذا مسألة الإخبار بالغيب من حيث هي ليست معجزة مختصة بالكتب ولا بالمعجزات. فإذا الإخبار بالغيب هذا من الأشياء التي نجدها عند الأنبياء نبيا تلو نبي، ومن أكبر إخبارات الأنبياء بالغيب هو إخبارهم عن محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك تحذيرهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم من فتنة المسيح الدجال، إنه ما من نبي إلا حذر قومه المسيح الدجال، وكذلك أنهم ما من نبي إلا ويأخذ العهد على قومه أنه إذا خرج فيهم نبي آخر الزمان ومحمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن يسلموا له. هذا يدخل في باب الإخبار بالغيب. فإذا هذه الغيوب لا يلزم أن تكون نازلة في كتاب، إنما قد تكون خارج ماذا؟ خارج الكتاب. فهذه أيضا يشترك فيها جميع الأنبياء. الفارق الوحيد الذي يمكن أن نقرره في هذا الباب هو أولا أن معجزات محمد صلى الله عليه وسلم المذكورة عنه أكثر مما ذكر من معجزات الأنبياء الآخرين، لكن لا أستطيع أن نقول هو الأكثر لأنه ليس عندنا كل أخبارهم، لكن من خلال ما وصلنا المعجزات التي ظهرت لمحمد صلى الله عليه وسلم أكثر من المعجزات التي ظهرت لغيره. والثانية أن محمد صلى الله عليه وسلم اختص بمعجزة تحدي بها، وأما غير من الأنبياء فلم يتحدى أحد منهم ولم يطلب منهم الله أن يتحدوا أقوامهم بمعجزة، بمعنى أن القرآن فقط هو الذي وقع التحدي فيه. إذن لو قلنا ليس كل معجزة متحدى بها فهذه قاعدة صحيحة، ليس كل معجزة أو آية متحدى بها، هذه قاعدة صحيحة مضطردة. لكن ما الذي حصل الآن في تعريف المعجزة؟ أمر خارق للعادة مقرون إيش؟ بالتحدي. إذن كل معجزة بناء على التعريف كل معجزة فهو متحدى بها. ينخرم هذا التقرير أو ينخرم؟ ينخرم في أشياء كثيرة جدا جدا، بل لو قلت إنه لا يصح فيه إلا هذا المثال هو القرآن لا دلك على الخطأ الذي وقع في تعريف المعجزة، يعني الخطأ الذي وقع في تعريف المعجزة، وكأن هذا التعريف لا ينطبق إلا على آية واحدة من آيات الأنبياء وهي القرآن، أما ما عداها لا ينطبق عليه. كل آيات الأنبياء خارقة للعادة؟ نقول نعم خارقة لعادة جميع الخلق، نعم، لأنها مما لا يأتي به إلا الله. طيب، كل معجزة هل هي مقرونة بالتحدي؟ الجواب لا، لأن هناك معجزات غير مقرونة بالتحدي، خصوصا ما يكون بين المؤمنين وهي معجزات. فإذا هنا خلل في قضية المعجزة تحتاج إلى نظر وإلى إعادة. طبعا والسبب الذي جعل العلماء يتجهوا لهذا الاتجاه هو تركيزهم على القرآن، وأن الكلام عن الإعجاز إنما صدر من المعتزلة، والمعتزلة قولهم في القرآن ضعيف، فاحتاجوا وهم يتكلمون عن القرآن للنظر في ثبوته سواء في المناقشات تكون بينهم أو ضد بعض من يعترض على القرآن من الملاحدة والزنادقة، أن يقووا النظر في قضية القرآن، فتكلموا عن المعجزة وفي ذهنهم ماذا؟ القرآن الكريم. ولما حددوا ما يتعلق بالمعجزة وجعلوها للمعجزات كلها وقع عندهم هذا الأمر، هناك طبعا كلام في قضية السحر وإلى آخره، لكن لا نريد أن ندخل فيه، لكن مقصود أن نعرف من أين جاء الإشكال في مثل هذه القضية. نعم. وجعل تعالى أكثر معجزات بني إسرائيل حسيا لبلادتهم وقلة بصيرتهم، وأكثر معجزات هذه الأمة عقليا لذكائهم وكمال أفهامهم التي صاروا بها كالأنبياء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كادت أمتي تكون أنبياء. ولأن طيب هل هذا صحيح؟ يعني هل بالفعل كانت يعني كان بنو إسرائيل ذو بلادة؟ هذه تهمة وفيها نظر. وأيضا هل كانت أكثر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عقلية؟ بالعكس، أكثر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيش؟ حسية. طيب هنا يأتي مسألة مهمة جدا، وهي تحليل لعقلية الراغب رحمه الله تعالى. طبعا الراغب رجل يعني في العلم مشهور ومعروف، ويعني فيه من العقل ما فيه، فكيف يمر عليه مثل هذه القضية أنه يدعي على بني إسرائيل أنهم ذو بلادة، مع أن المرأة لا أخبث منهم ولا لا؟ يعني أصحاب مكر ودهاء وأصحاب هؤلاء لا يمكن يكونوا ذو بلادة، وإنما هم في الحقيقة ماذا؟ ذو شقاق، وكانوا لا يذعنون. نعم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في قصة البقرة، يعني طبع هؤلاء القوم أنهم لا يذعنون لأمر الله سبحانه وتعالى، وأنهم قوم يماحكون وماحلون أنبياءهم. هؤلاء لا يكونون ذو بلادة الذين يفعلون هذا. فإذا هذه التهمة فيها نظر، وإنما لو أردنا أن نصف بني إسرائيل أن نقول أن هؤلاء القوم قد يعني جعل الله سبحانه وتعالى من طبيعهم الشقاق ومشاقة الأنبياء والتشديد على أنفسهم بسبب مشاقتهم للأنبياء. إن الله يأمركم أن تذبحوا إيش؟ بقرة. معنى بقرة ما معناها؟ أنت لو جئت لأي واحد في عامي قلت أريد أن تأتيني ببقرة مطلقة هكذا وجالك ببقرة، تم الأمر أو ما تم؟ لو جاءك بقرة وقلت لا أنا أريد بقرة سمينة، لقال لماذا لم تقل لي بقرة سمينة؟ يعني يكون خلل من عند ماذا؟ عندك أنت الآن. فموسى عليه الصلاة والسلام ما قال إني أمركم، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني أنا أقول لكم أمر الله سبحانه وتعالى. وإذا قالوا ستتخذون هزوا، وهذا يدل على النفسية الشقاقية التي فيهم، فشددوا فشدد الله عليهم. هذا طبع بني إسرائيل، وليس كما يقول قضية ماذا؟ البلادة التي ذكرها. وكما لاحظنا أيضا أكثر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ليس صحيحا أنها إيش؟ عقلية، وإنما أكثر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حسية. وإن لم نقل أكثر على الأقل نقول كثير منها حسي، يعني كثير منها حسي. لو أردنا أن نعد قد يعني مع الاستقراء مع قسم استقراء المعجزات وعدها قد يظهر لنا أيهم أكثر، لكن محاولة التهوين من بني إسرائيل والرفع من هذه الأمة هذا فيه إشكال. ثم أيضا هذه الأمة التي يتكلم عنها الراغب رحمه الله تعالى بعد محمد صلى الله عليه وسلم أمة قد دخل فيها فئام من الناس من أجناس متعددة، ولا يمكن أن نحمل هذه الأجناس كلها على ماذا؟ على ما ذكره، إلا إذا قلنا إن المقصود العرب وحدهم فقط ممن نزل عليهم الخطاب. هذه قضية أخرى تحتاج إلى النظر في خصائص العرب. فأقصد من ذلك إن مثل هذه العبارات المطلقة هذه تقيد وفيها النظر الذي ذكرته لكم. نعم. ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على وجه الدهر غير معرضة للنسخ، وكانت العقليات باقية غير متبدلة، جعل أكثر معجزاتها مثلها باقية. وما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته الحسية كتسبيح الحصى في يده ومكالمة الذئب له ومجيء الشجرة إليه فقد حواها وأحصاها أصحاب الحديث. وأما العقليات فمن تفكر فيما أورده عليه السلام من الحكم التي قصرت عن بعضها أفهام حكماء الأمم بأوجز عبارة اطلع على أشياء عجيبة. ومما خصه الله تعالى به من المعجزات القرآن، وهو آية حسية. لكن ما هي، أنا أفكر في هذا، ما هي العقليات التي ذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من المعجزات التي ذكرها وهي عقلية؟ ما ذكر شيئا، ما أدري إيش يعني، ما هي، نحن لو فكرنا يعني أردنا النظر بمثال لما يريد، ما هو يعني من العقليات يعني، وأما العقليات يعني المعجزات العقلية، فمن تفكر فيما أورده الرسول من الحكم التي قصرت عن بعضها أفهام حكماء الأمم بأوجز عبارة، اطلع على أشياء عجيبة. أقصد جوامع الكلم يا شيخ. طيب، جوامع الكلم معناه ذلك أن سنقول إن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم معجز؟ كيف معجزة؟ التشريع معجز؟ ما وجه الإعجاز؟ يعني التشريع ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، السنة أتت، وما ذكر في السنة يصدقه العقل، وما ذكر في السنة يصدقه العلم. يعني يعني تصديق العقل له وتصديق العلم، هذا يعتبر معجزة؟ يعني هذا قيد المعجزة؟ ما ذكر هذا. يعني إذا كان المراد الإشارة إلى بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطاب، فهذا متفق عليه بلا ريب، إذا كان المراد بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطاب. لكن السؤال الآن، الإعجاز الذي تكلم عنه العلماء، هل هو تكلم عن الإعجاز ربطوه بالقرآن أو أضافوا له السنة؟ يعني عبر القرون؟ لا، عموما يعني الإعجاز الذي تكلم عنه العلماء يقولون الإعجاز، يعني علم الإعجاز، وهم يتكلمون عن الإعجاز، هم يذكرونه مرتبطا بالقرآن أو يدخل معه السنة؟ في القرآن، يعني لا مدخل للسنة فيه. الإعجاز الذي يتكلمون عنه ويعرفونه بأنه أمر خارق العادة مقرون بالتحدي، هذا لا دخل للسنة به. وهذا المصطلح قد سار عبر القرون، وهو المحكم، يعني محكم بالنسبة لنا نحن الآن، وإن كنا انتقدناه لكن بالنسبة لنا محكم، أن هذا التعريف لا يدخل فيه ماذا؟ السنة. فإدخال السنة في الإعجاز هذا خلل في الفهم، واضح شيخ عبد الله؟ فلهذا لا يقال إعجاز تشريعي، ولا يقال إعجاز، هذا ليس موجودا، لأن هذا ليس مختصا بالسنة، وإنما هو مختص بالإسلام من حيث هو إسلام. فكنا نقول إعجاز الإسلام، يعني الإعجاز التشريعي يساوي إعجاز الإسلام. يعني لو واحد قال الإعجاز الإسلامي، كان يقول إعجاز تشريعي في النهاية، لأن التشريع في النهاية إما من الكتاب وإما من السنة، فلا يختص هو بهذا أو بذاك، وهذا من خلل المعاصرين. شيخنا، ما يكون من حيث الإجمال، كيف لم يأتي أحد يعني بكلام موجز بليغ في سائر كلامه وحديثه مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبارات قصيرة تحوي معاني يعني تحتاج أحيانا في شرحها وتفصيلها إلى لا أنا هنا كلامك صحيح، لكن كنا نطلق عليه أنه معجز وأنه إعجاز هو كلام. هنا نحن متفقون على أنه صلى الله عليه وسلم جاء بجوامع الكلم، وهو قال أتيت جوامع الكلم، حتى بعض العلماء قال مراده القرآن والسنة في قوله أتيت جوامع الكلم، نحن متفقون على هذا. لكن إطلاق مصطلح الإعجاز عليها هو الخلاف هنا. وكان هذا الشيخ ظاهر كلام الرابع، هو هذا كلامه لكنه فيه نظر. في هذا يدخل في هو الآن، ما هو الهدف من المعجزة الكبرى للقرآن؟ لا، التحدي حتى، ما هو المراد منه؟ لا يا إخوة، ما هو الهدف من التحدي؟ أنه دليل إيش؟ دليل صدق. فالدلائل هذه، دلائل النبوة كلها في النهاية هي تصب في هذا المعنى، لا بد من ترتيب الفكرة. يعني مشكلة عدم ترتيب الفكرة أحدث عندنا فيما يسمى بإعجاز القرآن اليوم خصوصا عند المعاصرين خلط الله به عليم، بل هو خبط وليس خلطا فقط. يعني كل واحد يعلق على الإعجاز شماعة، إعجاز تشريعي، إعجاز تربوي، إعجاز علمي، إعجاز مدري إيش، مع أن العلماء السابقين حددوا أنواع من الإعجازات لا تتعدى 3 أو 4. أما عندنا بعض المعاصرين يقول في 14 نوع من الإعجاز، يجي يقول إعجاز غيبي وإعجاز تنبؤي، وهي واحدة في النهاية، يعني الغيبي والتنبؤي واحد. على العموم هو المقصود ما هو؟ أن هذه الأفكار تحتاج إلى ترتيب. الآن المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن، هذا باتفاق. هذه المعجزة باقية، نعم. هذه المعجزة عقلية حسية، نعم، مثل ما ذكر الراغب، كل هذا صحيح. طيب الآن هذه المعجزة الآن وقع فيها فقط التحدي، كونها باقية ومتحدا بها هذا دليل على ماذا؟ النتيجة، الهدف هو دليل الصدق. لماذا تحدى الله به؟ ليثبت صحة وصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أي دليل يستدل به على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فلا نسميه نحن معجزة، ونسميه دليل صدق. فمثلا من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر في هذا الكتاب بغيوب ستقع فوقعت، يعني القرآن أخبر بغيوب ستقع فوقعت، ومن هذه الغيوب ما وقع في عهده صلى الله عليه وسلم، ومنها ما وقع عقيب عهده صلى الله عليه وسلم مستمر، ومنها ما سيقع بعد حين. هذا مثل القرآن ليس في السنة، في القرآن، يعني الغيوب التي أخبر عنها في القرآن، بخلاف طبعا الغيوب التي أخبر عنها في السنة قضية أخرى. هذا الآن الدليل، يعني هذا الدليل وهو الإخبار بالغيوب هو في الحقيقة دليل صدق، كونه أخبر بهذه الغيوب كلها ووقعت كما أخبر، لم يتخلف عنها واحد، بل إن فيه ما يدل على ذلك وبقوة، وهو أنه يخبر عن أبي لهب وزوجه بأنهما في النار، في النار، وأبو لهب يسمع هذا الكلام ويقول هجاني محمد صلى الله عليه وسلم، وزوجه تقول هجانا محمد صلى الله عليه وسلم، يعتبرونه من باب الهجاء. ومع ذلك ما استطاع أبو لهب ولا أم جميل أن يقف واحد منهم ويقول أنا أكذب محمدا الذي يقول إنني لن أسلم وأن يعلن إسلامي، ماتوا على الكفر. هذا لا يمكن أن يكون إلا إذا كان هناك إرادة أعلى من محمد صلى الله عليه وسلم تحكم هذه القلوب. فإذا لو أردنا أن نثبت فهذه الدلائل نسميها دلائل الصدق. فالتعبير عن كل ما يسمى بالمعجزات بدلائل الصدق هذا أدل على المقصود وأبعد عن المشكلات العلمية والمشكلات التي تلحق هذا المصطلح بكليته، حتى ما ذكره المتقدمون. لو نحن، وطبعا لا نطالب بهذا لكي نفهم المسألة، لو نحن استبدلنا بموضوع إعجاز القرآن دليل صدق، يعني بدل إعجاز دليل صدق، سنجد أن الأمور تنسجم عندنا انسجاما واضحا جدا جدا، سواء كان هذا دليل الصدق من القرآن أو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. هذا خبر غيبي بالنسبة للذين كانوا عنده، لكنهم يتعبدون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا فيفعلون ما يقول، فيأتي العلم الحديث ويكتشف هذا دليل إيش؟ دليل الصدق. ما يسمى معجزة، تسميته معجزة هذا خلل في التفكير ويلحق إشكالات كثيرة جدا. لسنا بحاجة أن نتزيد في المصطلحات، ولسنا بحاجة إلى أن نجعل مسألة الإعجاز هذه مسألة ولاء وبراء وكأننا سنفتح قلوب العالمين باسم المعجزة. هذا خلل. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو أحدا بهذا الطريق، ولا المسلمون في جميع عصورهم دعوا بهذا الطريق أبدا، وإنما كانت دعوتهم بطرائق شتى أيسر وأسهل من هذا بكثير. حتى هرقل وهو من علماء النصارى وإن كان صار ملكا عليهم، هرقل لما أراد أن يستدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ما قال هل أنزل عليه قرآن كتاب، هل تحدى بهذا الكتاب، ما قال هذا أبدا، سأل عن إيش؟ ما يسمى بالأحوال. وهذه القضية التي قبل قليل كان يتكلم عنها الراغب في قضية الفرق بين أن العامة لا يفرقون، نقول لا، من عرف الأحوال من عرف الأحوال حتى لو كان عاميا فإنه يدرك أن هذا الدجال وهذا ليس بدجال، يعني الأحوال. فكل الأسئلة التي وجهها هرقل لأبي سفيان كلها موجهة إلى الأحوال. ولهذا أقول لكم إن دراسة الأحوال، دراسة الأحوال هي التي يؤمن عليها كثير من الناس. أما قضية إن القرآن معجزة تحدى به، أنا أعطيكم يقينا أنه يؤمن من يؤمن من النصارى وغيرهم، ولو سألته لماذا آمن ما يدري هل القرآن معجز أو ليس معجز، ولا دخل في أمر هذا. لو لم يقرأ آية التحدي ما عرف بهذا، وإنما آمن بطريق أيسر من هذا الأمر. لا لا لا، التحدي لا يزال باقي إلى اليوم، قل إن اجتمعت الإنس والجن، متحدى به إلى اليوم. لكن هذا التحدي نعم لا لا لا، القرآن هو تحدى من جاء للتحدي فإنه إيش سينتقض عليه. لكن التحدي ليس طريقا لدعوة الناس. ما دين النصراني وأقول شوف أنا أنزل عليه كتاب، أنزل علينا كتاب اسمه القرآن، وأنا أريدك أن تؤمن بهذا الدليل، أن يتحداك أن تأتي بمثله. ما أحد يقول هذا. يعني أسلم الناس منذ عهد الصحابة وهم يفتحون الأمصار دعوة وجهادا، واستمر هذا في المسلمين، ما أحد ذكر هذا الشيء ولا لا. أنا الذي أريد أن أصل إليه أن نحن هذا في العصر هذا عندنا خلط وتخبط علمي كبير جدا جدا، خصوصا في موضوع الإعجاز، وخصوصا في ما يتعلق بقضية كيف ندعو الغرب. يعني كيف ندعو الغرب؟ لو تأملتها ولو أنت يعني بحثت فيها بحثا استقرائيا وفي أرقام وحقائق، وسألت الذين آمنوا يعني ما هو سبب إيمانهم، اقرأ في أسباب إيمانهم تجد أشياء أغلب ما يؤمنون عليه أو ما يؤمن سببه هو موافقة هذا الدين لفطرهم. بل إن بعضهم أحيانا يقول لا تسألني أنا، هذا توفيق من الله، كيف آمنت ما أعرف، لكن الله سبحانه وتعالى وفقني لهذا. وبعضهم قد يكون عنده سبب محدد، وقليل منهم بل نادر من يكون سبب إيمانه سبب عقلاني، سبب رياضي في يعني تفكير شيء، هذا قليل. لكن كثير منهم أبدا يؤمن. وأنت ترى الآن في النت، افتح البعض الدعاة اللي في العالم الغربي مثل يوسف أسس وغيره، في محاضرة واحدة يؤمن فلان وفلان وفلان، وما قدم لهم شيء، قدم لهم قضايا سهلة سلسة يدركونها ويعرفونها. فالذي أريده أن نضع كل شيء في نصابه، لا يكون عندنا تزيد ولا يكون عندنا زيادة ادعاء أن هذا المسألة هي التي نفاصل عليها، وأن الغرب كذا وأن الغرب كذا، ولن يؤمن لبهذا الطريق. هذا خلل في التفكير، يعني خلل في التفكير. والمشكلة أن الناس يقادون إليه، وكأن هذا كأن من يتكلم في هذا كأنه يرد شيئا من الإسلام. واضح الفكرة؟ نعم، في تبعاته وأنا ذكرتها كثيرة جدا، ليست واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. من التبع اللي ذكرت لك الآن كيف تساق الأمة وتنشأ هيئات وتنشأ مؤتمرات من أجل هذا الموضوع، ويدعى أن هذا طريق من أسلم الطرق، بل بعضهم يرى أن هذا هو الطريق الوحيد لكي نوصل رسالتنا الغرب. ما هو هذا قول بعضهم؟ هذه مشكلة أو ليست مشكلة؟ هذه الأمة تجر إلى هذا بهذا الطريق. نعظم يا شيخ، القول على الله بغير علم هذا ظاهر، القول على الله بغير علم يعني. أما القول على الله بغير علم هذا ظاهر، هذا ما يحتاج فيه على قولنا في العامية طقة عصا. وأما الدعاء أيضا أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم كل هذه الأمور أيضا يذكرونه بصراحة، ولذا يقول قائلهم من علم محمد صلى الله عليه وسلم أن قوله في أدنى الأرض يعني في أخفض بقعة من الأرض، فيدعي أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم هذا المعنى، مع أن قرأنا كتب وجدنا هذا المعنى موجودا لا عند الصحابة ولا التابعين وأتباعهم. لا أدري من أين علم أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أن المراد بأدنى الأرض أخفض بقعة. هذه مشكلات مشكلة كبيرة. يعني لو أردنا أن نكون دا نقول هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في تألي على الله في أشياء، في كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهم لا يدركون هذه المشكلات. والسبب هو أنهم قد يعني صاروا في الصندوق، وتعرف الواحد صار في الصندوق صعب أنه يدرك هذه المشكلات. ما هذه عبارة مشهورة عندهم، من علم محمد صلى الله عليه وسلم كذا، أو ما قد سمعت أنت؟ فهذه مشكلة لما تقول من علم، كانك تقول أنه محمد صلى الله عليه وسلم يعلم بهذا الشيء. قال الشيخ عبد الله، الشيخ أسبوع هذا يأخذ جولة على بعض ال، قال الشيخ عبد الله يأخذ جولة على بعض ال كتب الإعجاز، كتب أو مقاطع موجودة، أو أول مقاطع موجودة. لا، المسألة يا إخوان، المسألة يعني خطيرة جدا، من جهة أن نحن مستضعفون ونريد أن نستنصر بأي شيء ونتمسك بأي شيء، مع أن المنهج عندنا واضح. والرسول صلى الله عليه وسلم كان مستضعفا، كان يدعو الناس بالقرآن، كان يتلو القرآن. يعني لو تلي القرآن على القوم الكافرين وشرحت لهم معاني كافي، هذا هو الطريق اللي كان صلى الله عليه وسلم يسلكه، هذا هو الطريق الوحيد كان صلى الله عليه وسلم يكثر منه، وأن أتلو القرآن. يعني القرآن نفسه كان دعوة. هل نحن نجد الآن أننا نفعل هذا؟ حتى فيما بيننا في التناصح، في نصح المذنب، حتى في نصح المخطئ، أتلو قرآن وانظر، ما يستطيع أحد يتعدى. حتى سبحان الله الكافر إذا تلي على القرآن سبحان الله يذعن ويستمع، إلا طبعا قلة. طبعا لا نتكلم عن أناس عندهم أجندات أو أو أو أو أناس مسيسون أو إلى آخر، هذا جانب آخر. أتكلم عن عامة الناس كذا، وهذا مشهور جدا، يعني مشهور جدا. تقرأ على عامة نصارى ولا غيرهم، تقرأ عليهم آية القرآن فقط، تجدهم سبحان الله يعني يستمعون بانتباه، ولو شرحت لهم المعاني فانظر ماذا يحصل. والنت فيه مقاطع كثيرة من هذا، ولا الحمد لله الآن، يعني ما يحتاج نقول يعني أن نتكلم على أن كان كذا، لا، موجود الآن، ممكن تراجع وتجد وأشياء تراها مشاهدة. فأنا أقول من المهم جدا في هذا الباب أن نعرف ما هو الهدف من هذا الموضوع أصلا. يعني ما هو الهدف من إعجاز القرآن أو من التحدي بالقرآن؟ هو دليل صدق للنبي صلى الله عليه وسلم، كغيره من أدلة الصدق التي وضعها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء مما يتعلق بأحواله أو ما يتعلق بالأخبار التي ذكرها من الغيوبات، سواء في القرآن أو غيره، أو هذه المعجزة التي قال عنها الله سبحانه وتعالى أنه لن يأتي أحد من مثلها. كل هذه في النهاية دلائل صدق. فنحن اتجهنا إلى دليل الصدق واحد منها، وركزنا عليه، واستنبطنا منه نوع أيضا، وجعلناه هو كل شيء، وتركنا ما هو أهم منه، ذكرت لك قبل قليل فيما يتعلق بالأحوال. إذن نحن نحتاج إلى إعادة ترتيب في هذا الموضوع. قل الآن شيخ، التحدي في القرآن غالبا يأتي في مقام رد تكذيب المشركين وليس في مقام دعوتهم. وهذا صحيح، يعني التحدي يأتي في مقام الرد وليس في مقام الدعوة. الموضوع يعني يطول ومهم جدا. أهم شيء عندي أنا أقول لكم، أهم شيء أن نرتب هذه الأفكار. إذا رتبناها وعرفنا ما هو الهدف من هذه الأشياء، سنجد أن عندنا أشياء كثيرة جدا جدا فيها خلل في الفهم والتصور، يعني فيها خلل في الفهم والتصور. ولهذا لو أنا سألكم، لعلنا نختم موضوع لا يطول، لو سألتكم سؤال لكي نعرف أنه عندنا مشكلة في هذه القضية، أيهم أدل على المقصود فيما يتعلق بمسألة الإعجاز العلمي، القرآن أو السنة؟ السنة. ليه؟ السنة ما تحتمل واحد اثنين. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلموس، فإن في واضح ولا لا؟ الرسول عليه وسلم نهى عن أكل إيش؟ لحم الجلالة، واضح، يعني أشياء محددة. أما القرآن عبارة، لفظ، هذا اللفظ يدخله التأويل. طبعا لا يعني يكون يدخل التأويل أن التأويل صحيح، لكنه قابل للتأويل، فيقع التأويل الخاطئ والتأويل الباطل يقع منه. فإذا معرفة ماهية هذا الأمر تجعلنا أيضا ننتبه أنه في السنة لماذا يقل الخطأ والخلل في السنة، في فهم السنة في هذه الجوانب، لأن حدية، واحد زائد واحد سوى اثنين. لكن في القرآن عبارة تحتمل أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. إذا رجعنا إلى أعلامنا السابقين الصحابة والتابعين واتباعهم نجد أنهم فهموا هذه الآية بعدة فهم، ليس فهم واحد. يعني كانت رتقا، قال كان السماء رتقاء لا تمطر ففتق الله بالمطر، وكانت الأرض رتقاء لا تنبت ففتق الله بالنبات. واضحة جدا، مثل قالوا السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، معنى واضح. ويدل عليه قوله إيش قبلها، قال وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ثم قال ولم يرد أن كفروا أن السماوات والأرض، يعني الارتباط واضح جدا بين الماء وبين ما ذكروا في التفسير. وآخرون قالوا كانتا ملتزقتين ففصلهما، يعني محتمل لهذا محتمل لهذه. ثم يديك طبعا التأويل المعاصر وقضية الانفجار الكوني العظيم والكلام الذي يأتي. ما الذي جعل هذا القول يدخل في في في هذا؟ لأنه ما زال اللفظ إيش في احتمال للدلالة، دلالته ما زالت محتملة. لكن كونه ما زالت محتملة لا يعني صحة هذا الاحتمال، صحة احتمال شيء وكونه يحتمل شيء آخر. وإذا رجعت إلى ابن عطية أو إلى صاحب النكت والعيون ستجد أمثلة كثيرة جدا في توسيع الاحتمالات. توسيع الاحتمال ليس دليلا على الصحة، موضوع يطول، لكن في السنة النبوية شيء محدد جدا، كذا كذا، إذا كان كذا يكون كذا، الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، محدد. ما تحتمل التأويل هذه ولا فيها إمكانية التأويل. لكن كيف تستطيع أن تصل أنت إلى الدواء؟ هذه قضية أخرى ما لها علاقة بالحديث. يعني الحديث صريح بأن الحبة السوداء فيها شفاء لجميع الأمراض إلا السام. كيف تستطيع أنت أن تركب الدواء من الحبة السوداء ليكون هذا الدواء نافع؟ هذه قضية أخرى ما لها علاقة بالحديث. يعني فهم الحديث شيء، وكيف نستطيع أن نستخلص من الحبة السوداء دواء شيء آخر. واضح الفكرة؟ فانظر أنت إلى هذه المسألة بالذات وتأمل كيف يتعامل معها القوم اليوم وهم لا يدركون الفرق بين اللفظ القرآني وبين اللفظ النبوي، بين اللفظ القرآني واللفظ النبوي. لا نكاد نجد أنهم يختلفون في مدلول اللفظ النبوي لأنه كما قلت محدد. أما اللفظ القرآني فنجد واحد يدعي أن هذه إشارة لقنبلة هيروشيما، والثاني لا يدعي نفس الآية لا أنها إشارة إلى إعصار مدري إيش، والثالث يقول لا هذه دلالة على شيء يقع في كذا. يعني تجد يدخلون فيها كل احتمالات متعددة. فإذا النص القرآني ليست مشكلة النص، وإنما مشكلة الناس هو توسيع دائرة الاحتمال بظن أنه القرآن حمال وجوه. نقول نعم حمال وجوه، لكن من الذي يستطيع أن يعرف ما الوجه الذي يحتمله والوجه الذي يحتمله؟ هذه قضية طبعا تطول، ولعل يعني فيما أخذنا سابقا ما يكون حلا لهذا. أتوقع أن ننهي اليوم موضوع الإعجاز، ما في بأس نكمله إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.